فعندما نسأله قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، هذه الفقرة أخذ منها جمهور أهل العلم مسألة، تفضل، وهي أن الستر ليس بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، فهذا يدل على أن الستر مستحبة. والأدلة التي جاءت بالأمر بها حديث أبي سعيد وحديث سهل بن أبي حثمة أيضا وحديث ابن عمر، هذه محمولة على الاستحباب، لأن ابن عباس يقول صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، فما الجواب على هذا؟ تفضل. نعم، أن نفي الجدار لا ينفي نفي السترة، أو لا ينفي السترة، أحسنت. فقد يكون صلى إلى الحربة كما هي عادته في أسفاره عليه الصلاة والسلام، كان يتخذ الحربة كما ذكر ذلك ابن عمر، فنفي السترة كما يقول بعض العلماء وهو ابن تركماني لا ينفي، أو نفي الجدار لا ينفي السترة، وليس بلازم في نفي السترة، فإنه يحتمل أنه صلى إلى الحربة كما هو المعلوم عنه في أسفاره. هذا بناء على صحة هذه الزيادة. وهناك جواب آخر عند من؟ تفضل. نعم، أن هذه الزيادة شاذة، اختلف الرواة على مالك، فمنهم من روى الحديث عن مالك بالزيادة هذه يصلي بالناس بمنى إلى غير دار، ومنهم من روى الحديث من غير هذه الزيادة، وهم الأكثرون والأتقن أيضا. ويحتمل أن مالكا كان يروي الحديث تارة بزيادة وتارة من غير زيادة، ثم انتهى وآل أمره في الأخير إلى أن وافق الجماعة الذين رووا الحديث من غير زيادة، ويدل على ذلك عند غيره ما رواه الشافعي عنه في الجديد، فإنه روى الحديث عنه من غير هذه الزيادة. أحسنتم. ويؤيد هذا أن الذين رووا الحديث من غير الزيادة أصح، حديثهم أصح عند من؟ شيء آخر أيضا. نعم، رواة الصحيح، أن من ألف في الصحيح لم يذكر هذه الزيادة كالإمام مسلم. وهكذا أيضا يؤيد أن الرواية الصحيحة عن مالك من غير الزيادة لأنه اتفق عليها ألصق الناس بمالك وبرواية الموطأ أشهر، وهم من؟ تفضل. يحيى بن يحيى النيسابوري، عبد الرحمن المهدي، وابن وهب، وعبد الله بن سلمة، فإنهم رووا الحديث عن مالك ولم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء ألصق بمالك وبرواية الموطأ أشهر، ومقدمون على غيرهم. لكن على ثبوت هذه الزيادة فقد سمعت التأويل، وأن هذه الزيادة لا يلزم منها نفي السترة، فأحاديث السترة صريحة في الوجوب، لا تصلوا إلا إلى سترة، إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حديث سهل بن أبي حثمة، وحديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذا حديث أبي سعيد، وحديث سهل لا يقطع الشيطان عليه صلاته فيه. وهكذا حديث ابن عمر لا تصلوا إلا إلى سترة، هذه أدلة صريحة، وليس ثم صارف، وما ادعوا أنه صارف فليس بصارف، لأن هذه الزيادة كما ذكر لا تنفي السترة. وهكذا حديث آخر نص عند من؟ قال جئت أنا والعباس. تفضل. هذا الحديث ضعيف، من فيه؟ عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وعبد الكريم ضعفه العلماء، بل حكم بعضهم بتركه وأنه متروك، والحديث من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال جئت أنا والعباس رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررت بين يديه وليس بيننا وبينه سترة أو شيء، ليس بيننا وبينه شيء. فهذا الحديث كما سمعت نص، لكن عبد الكريم الصحيح فيه أنه ابن أبي مخارق أبو أمية، وليس ابن مالك الجزري الثقة المتقن، وإنما هو ضعيف ابن أبي أمية. وكيف حملناه على الضعيف مع أن من الأمور الغريبات أن عبد الكريم أو أن عبدي الكريم قد توافق الراوي عنهما وهو ابن جريج، وهكذا أيضا حصل اتفاق في روايتهما عن مجاهد، فكيف ميزنا بأنه هذا؟ نعم، أنه قال بعرفة، وهذا يحمله مثل هذا الضعيف، يحمل مثل هذه الأشياء. وأيضا ونص ابن خزيمة، وشيء آخر نعم أنه لو كان ابن مالك لصرح به ابن جريج، لماذا لم يصرح به؟ لماذا لم ينسبه؟ فعدم نسبته تدل على أنه ليس هو وليس إياه، وإنما الآخر، لأنه لو كان ابن مالك الجزري لصرح به، لكن عدم نسبته يدل على أنه فيه شيء هذا عبد الكريم. وأقوى ما يكون ما حصل أو ما ذكر عن ابن خزيمة من التصريح، وأنه ابن أبي المخارق وليس الجزري. ويقول غير جائز أننا نقدم عبد الكريم على الزهري عن عبيد الله وأنهم ذكروا منى وهو يقول بعرفة، غير جائز أننا نرجع عبد الكريم على هؤلاء، وعبد الكريم قد تكلم فيه. الزهري يقول بمنى عن عبيد الله عن ابن عباس، وهذاك عبد الكريم عن مجاهد يقول بعرفة، فغير جائز غالبا أن نقدم رواية عبد الكريم على رواية الزهري الذي يقول عن عبيد الله بمنى. صدق رحمه الله. فهذا هو عبد الكريم، والله أعلم، ابن أبي المخارق. هذا الذي استفدناه من الحديث مع ما أراده البخاري بذكر الحديث، صف الصبيان وصلاة الصبيان جماعة مع الناس، وأنهم لا يبعدون عن المساجد ولا يطردون عن المساجد ما داموا مميزين، ولا يحصل منهم إزعاج ولا فوضى في المسجد وإشغال المصلين، يحضرون ليستفيدوا ويتمرنون أو ليستفيدوا ويتمرنوا على الطاعة والعبادة، ويأخذوا من كبارهم الخير، فلا يبعد الأولاد المميزون عن المساجد. وأما حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهذا حديث لا أصل له، تجد العوام يستدلون به، والذي كان عليه العمل هو ما تسمع الآن الأحاديث. قال رحمه الله: وأخذنا أيضاً بعض المسائل في قطع الصلاة بمرور المارة بين يدي المصلي، فما هو الذي يقطع قطع بطلان، وما هو الذي يقطع قطع نقصان؟ الثلاث الأشياء التي ذكرت في الحديث يقطع صلاة المرء: الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذه تقطع قطع بطلان، فإذا مرت بين يديك فصلاتك باطلة، أما إذا مرت من وراء السترة فقد كانت تمر من وراء السترة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلا تضر، لكن إذا مرت بين يديك بين السترة وبين يديك صلاتك ما معك صلاة منها، صلاة باطلة. أعد صلاتك واستأنف صلاتك، لأن هذا هو الأصل في القطع، يقطع صلاة المرء أو الرجل إذا لم يكن بينه وبين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما غير الكلب الأسود فلا يقطع الصلاة. قال: ما بال الكلب الأسود؟ قال: شيطان. وإنما يقطع النوع الآخر من القطع، وهو قطع النقصان، فلا تدع شيئا يمر بين يديك، سواء كانت التي تقطع قطع بطلان أو قطع نقصان، لا تجعل شيئا يمر بين يديك، حافظ على صلاتك. هذا ما يبالون، يرتكز هكذا مثل العمود والناس تمر بين يدي ولهم بال واحد، جهل أو زهد، جهل أو زهد في السنن. وأما أهل السنة تجدهم حريصين على الصلاة، حتى في الحرم ما يدع ربما مع المشقة ويدع أحدا أن يمر بين يديه، ويتعجب العساكر حرم حرم حرم حرم حرم مثل غير على الصحيح. إذا أمكن الدفع دفعته، وإذا لم يمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم ولا شيء عليك. إذا شق عليك الدفع وأنت مشغول بس بالدفع بالدفع، ما معك صلاة إلا الدفع الدفع، كم ستدفع؟ فانظر مكانا خاليا، وليس بلازم أنك تصلي ركعتي الطواف خلف المقام مباشرة، فأي مكان من الحرم صلي، فأي مكان بعد طوافك اذهب أي مكان من الحرم وصلي الركعتين بعد السبع الأطواف، بل لو صليتها في البيت لا بأس، ما فيه مانع. لو ذهبت إلى مكانك وإلى شقتك وإلى الفندق وصليت الركعتين لا بأس، لكن الأحسن أن تكون في المسجد، ولا يلزم أن تكون خلف المقام مباشرة، لا، في أي مكان من المسجد، ولا تشق على نفسك تجلس تدفع الناس. الحمد لله الأمر فيه سعة. عند من أسأله هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى أخذت منها قاعدة، ما هي؟ عند من؟ سترة الإمام، سترة لمن خلفه، فإن الأتان ترتع تمر بين الصفوف، وهو أيضا مر بين الصفوف حتى دخل وحتى صف مع الناس، فهذا لا يضرهم إذا مر بين يدي المأمومين، ما يضر، لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه، فلا يضر المأموم أن يمر الناس بين يديه. أحسنت. وفي عناية الصحابة بنقل أحوال رسول الله وأفعاله وأقواله، حتى على مستوى الولدان الصغار يعتنون بالسنن ويعتنون بنقل الدين عناية عظيمة عندهم بدينهم، فلله درهم والله خدمة عظيمة للدين في نقل أحوال سيد المرسلين، أقواله وأفعاله وغير ذلك من شؤونه، واعتنى نساؤه بأحوال البيوت التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه غالباً لا يطلع عليها إلا هن، فاعتنينا جداً بأحوال ما يرينا من النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، فنغلناه لأن الأمة تحتاج، هذا دين الله وهذا من حفظ الله للدين، أن جعل النباهة في النساء وفي الرجال من أصحاب رسول الله وفي الولدان لنقل الدين، هذا من الحفظ العظيم لدين الله. فنقل الدين إلينا نقلا عجيبا على مستوى دقائق الأمور التي يفعلها رسول الله ينقلونها للأمة، ما تركوا شيئا رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى نقله إلا نقلوه، وبلغوا بلاغا عظيما للناس، لأنها مسؤولية، وقد علموا أنه لابد من البلاغ، وأشار إليهم رسول الله لابد من البلاغ، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، يدعو من يسمع المقالات ويبلغ، فإن الناس يحتاجون إلى تبليغ دين الله، فشجعهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم الأجور وما يحصل من الثواب والعواقب، أو ما يحصل من الثواب، وهكذا أيضا ما يكون من الأمور الجميلة العوائد الجميلة التي تعود عليكم، ومنها النظرة أو النظرة في الوجه، وهكذا أشار إليهم إلى أهمية التبليغ في حجة الوداع، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، بلغ ولا شك، وحملهم المسؤولية بهذا الكلام وهذه الإشارة، اللهم هل بلغت، بلغت هؤلاء وقد سمعوني وسمعوا ما قلت، فيجب عليهم أن ينقلوا، وهو بلغ. فما هي هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ على قول فيها هل، هذه ما هي؟ تقدم معنا في التفسير بمعنى قد، اللهم قد بلغت، اللهم هل بلغت، أي قد بلغت على ضم الضمير، فليس استفهاما بل إخبار، وهل هذه بمعنى قد، ها هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قد أتى على الإنسان إخبار حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهكذا اللهم قد بلغت، أي اللهم هل بلغت، أي قد بلغت بضم الضمير أو أما بالفتح، بالفتح خطاب لكن ما يريد، لابد من الضم هنا، ما يصلح الفتح. هل بلغت، وتكون هل على قول بمعنى قد بلغت، فإنهم نظروا للآية بهذا الحديث، وأن هل تأتي بمعنى قد، فنظروا للآية في التفسير الذي تقدم معنا في طه بهذا الحديث، وأن قد تخرج عن الاستفهام إلى الخبر المحض، قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، تفضل، حكم بن نافع، فكان يحرج على أهل الأهواء أن لا يحضروا له وأن يقوموا من حلقته بالإسكان، وهكذا ينبغي للسني أن لا يرضى بالخناء في مجالسه، وأن لا يرضى أن يجتمع له أهل الأهواء يأخذون عنه العلم، فلا يرضى بهذا إلا لمن حضر للاستفادة والإنابة والرجوع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا بأس أن يصبر عليه لعل الله سبحانه يهديه فيسمع السنة ويسمع الخير فيستفيد. وأما أهل التعنت والعناد والأهواء وأهل التربص بك فلا تأذن لأحد أنهم يحضر، ما فيهم خير في حضورهم لهذه الحلقات غير الشيء الذي ستشان به من زملائك، وأنك يجالسك فلان وفلان من أهل الأهواء والطعن فيك، وتعرض نفسك للرياب وللكلام والزن. فإبعاد أهل الأهواء وإقصاء أهل الأهواء من مجالس أهل السنة منهج سلفي، لا تجالسوا أهل الأهواء، وهذا الحضور من المجالسة لهم كلمة مجمع عليها، لا تجالسوا أهل الأهواء، تحذير منهم، وأنه ما ينبغي للشخص أن يجالس أهل الأهواء سواء كانوا طلاباً أو مدرسين معلمين تحضر عندهم. وبعض مخاذيل من ينتسبون لنا ربما يذهب يدرس المواريث، زعم عند الشيعة أو عند الصوفية، أو يدرس النحو عند الشيعة يقول أقوياء في النحو أو عند الصوفية، هذا مخذول، هذا مخذول، وهذا تجده غالباً مهلهل في منهجه، ضعيف في منهجه، تجده ضعيفاً في منهجه لأنه تربى على يد هؤلاء، ومميعاً أيضاً حتى على مستوى السماع، سماع الأشرطة وسماع المسموعات، هذه يؤثر، والله يؤثر في ضعفك. فعلى هذا إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. الحمد لله أهل السنة جمع الله لهم الخير كله ولله الحمد، فلا يكاد فن من فنون العلم إلا وتجد فيهم من هو متقن له وجدير وخليق أن يؤخذ عنه هذا الفن، سواء ما أشرت إليها من الفنون أو غير ذلك من فنون العلم، فإنها موجودة على أوفر ما يكون وأكمل ما تكون عند أهل السنة. فما أحوجنا الله إلى أن ندرس عند أهل الأهواء ونبرك عند أهل الأهواء على الركب، والله ما أحوجنا الله، من الله علينا ولله الحمد بمدرسين وعلماء وطلاب علم متقنين للعلوم وللفنون، تأخذ علمك وأنت مطمئن أنه لا يلبس عليك في أمر دينك، فأغنانا الله ولله الحمد، وربما كنا قبل نحتاج إلى شيء من ذلك. وأما الآن فإن جئت للمواريث ففيها العلماء، وإن جئت إلى اللغة العربية بفنونها المختلفة كذلك، وإن جئت إلى أصول الفقه، وإن جئت إلى باب الاعتقاد فهم أصوله وهم أسوده وهم أيضا كذلك أربابه وغير ذلك، وإن جئت إلى الفقه الصافي فهم كذلك أيضا أهل استنباطه وأهل التحري ما يبنون عليه من المسائل على الدلائل القوية، فلا تقليد في علمهم ولا كذلك أيضا خلط وخبط، ولا أيضا كذلك ما تعلمون ممن يحطب كحاطب الليل يأخذ أي شيء أبدا، بل يتحرى في المسألة حتى يفيد وينظر كلام أهل العلم، وربما نظر أكثر من شرح ليخرج بشيء. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، تفضل، بن أبي حمزة دينار، أحسنت، كنيته أبو بشر، أحسنت، عن الزهري إبراهيم محمد بن مسلم، كنيته أبو بكر، أحسنت، قال أخبرني عروة ابن الزبير، عندك أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ نسينا خلاص، ما في أبو عبد الله، في أبو عبد الله خلاص، ها؟ أحسنت، أبو عبد الله، وإلا أحيانا ربما يتوسع في هذا، لكن الصواب من حيث اللغة أبو عبد الله. أن عائشة كنيتها عندك، نعم عبد الله، أحسنت، رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل، فأخرها عليه الصلاة والسلام حتى نزل الظلمة، ظلمة الليل، وهذا جائز، بل هذا أفضل الأوقات لصلاة العشاء لولا المشقة أنه يعتم بها، وتؤخر صلاة الليل بعد الذهاب ثلث الليل الأول، وتصلى بين نصف الليل وبين الثلث الذي ذهب، وينتظر حتى يذهب ثلث الليل ثم تصلى، كما في حديث ابن عمر، فخرج علينا في مسلم بعد أن ذهب ثلث الليل، وإن زاد قليلا لا بأس، لكن لا يصليها بعد النصف، فإن العلماء يختلفون فيما بعد نصف الليل، والصحيح أنه ليس وقتا لصلاة العشاء، صلاة العشاء لا تجوز بعد نصف الليل، وإنما تكون في النصف ما يعني ارتفع أو ما نزل، وأما بعد نصف الليل فالصلاة باطلة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: وصلاة الليل إلى نصف، وصلاة العشاء إلى نصف الليل، فبعد نصف الليل فليس محلا لصلاة العشاء، وإنما صلاة العشاء قبل ذلك يصليها الشخص، لهذا الحديث الذي في مسلم: وصلاة الليل أو صلاة العشاء إلى نصف الليل، فإذا ذهب ثلث الليل صليت العشاء، هذا أحسن وقت لها لولا المشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذا هو الأفضل، فإن كانت هناك مندوحة للتأخير للصلاة حتى يذهب الثلث فتصلى بين الثلث والنصف، بين الثلث والنصف، فهذا من أحسن أوقاتها، وإن كانت ثم مشقة عليك أو على غيرك، إن كنت في مسجد إماما للناس فيشق عليهم التأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم أخروا أو تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام، فينظر حال الناس، فإذا اجتمعوا في صلاة العشاء بكروا صلى، وإذا تأخروا أخر لهم حتى يجتمعوا فيصلي بهم عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت الأفضل هذا، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوقت، وإذا أعتم هل يؤخر معه الأذان أم يؤذن في الوقت؟ ثم يؤخرون بعد الثلث، فالذي يظهر أنه يؤذن في الوقت ثم بعد ذلك يصلون في ذلك الثلث، يقيمون بعد ذهاب الثلث يقيمون ويصلون، كما في حديث ابن عمر في مسلم قال: لولا أن أثقل على أصحابي أو على الناس لصليت بهم هذه الساعة، قال ابن عمر: ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى، شاهدنا ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى، فهذا يدل على أن هناك أذان، أن هناك أذانا سابقا، وإنما أمر المؤذن بإيش؟ بإقام الصلاة، وأما الأذان فقد أذن في الوقت، ولذلك اجتمع الصحابة، هذا يدل على أنهم سمعوا النداء فاجتمعوا للصلاة، فرأوا تأخر عليه الصلاة والسلام فنادى عمر بما سيأتي إن شاء الله، فالأذان يكون في الوقت إذا أرادوا التأخير، ثم يصلوا بعد أن يذهب ثلث الليل الأول بين الثلث وبين النصف، يصلون صلاة العشاء، وهذا من أحسن أوقاتها وأفضل أوقاتها. وإذا أخروا الأذان فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم أذان صلاة الظهر في الإبراد، فإنه أراد بلال أن يؤذن قال لا أبرد، أراد أن يؤذن أبرد، ثم لما جاء الوقت الذي يريد أن يصلي فيه قال أذن الآن، فأذن ثم صلوا الظهر، ثم صلوا الظهر. فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن الذي يظهر يؤذن في الوقت، ولكن إذا أرادوا أن يبردوا وأخروا الأذان كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. وأما صلاة العشاء وغير ذلك كما سمعت، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وهذا بناء على الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل الأذان للوقت أم الأذان للصلاة؟ فمن قال للصلاة فيؤذن وقت الصلاة، يؤذن ويصلوا هذا الوقت، ومن قال للوقت يؤذنوا في الوقت، يؤذنون في الوقت ثم يصلوا بعد ذلك. والذي يظهر أن الأذان للوقت وللصلاة، أن الأذان للوقت وللصلاة يؤذن في الوقت، وهذا فيه إعلام بالصلاة ودخول وقت الصلاة، فهو للوقت فيؤذنون في الوقت، وأيضا كذلك إعلاما للصلاة بالصلاة فيصلون بعد الأذان. هذا هو الصحيح، أن الأذان للوقت وللصلاة. فعلى هذا من أذن وأخر وأقام بعد ذلك مع بعد أذانه مباشرة، ومن أذن في الوقت هذا هو الأفضل، أنه يؤذن في الوقت ثم يصلي بعد ذلك صلاة العشاء بعد أن يذهب ثلث الليل. هذا الوقت الذي سمعت الإشارة إليه، وأنه أفضل لولا المشقة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الوقت مراعاة لأصحابه، مراعاة للضعفاء، مراعاة لما يحصل من المشقة على الناس. وهذه الشريعة جاءت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخذ من قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء على أنه لا بأس أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، لا مانع من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة، فهذا يدل على أنه لا بأس أن تصلى بالعتمة. فلها تسميتان في السنة، العشاء والعتمة، ولها في القرآن من بعد صلاة العشاء تسمية واحدة وهي صلاة العشاء، وهذه هي المشهورة. ولكن الأولى أن يقال صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها صلاة العشاء، إنها صلاة العشاء. وقد كانت الأعراب تسميها بالعتمة، قال وإنما سموها بالعتمة لأنهم كانوا يعتمون في حلاب الإبل، يؤخرون حلب الإبل إلى أن تعتم أو إلى أن تنزل ظلمة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها صلاة العشاء، وإنما كانوا يسمونها بالعتمة لأنهم كانوا يعتمون بحلاب الإبل. فتسميتها بالعشاء هو الأولى، لكن من قال بأنها العتمة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة. وابن عمر كان لا يرضى أن تسمى بالعتمة، وكان يصيح على من قال العتمة، يصيح عليه ولا يرضى بهذا الاسم لها، وقد يعني خالف بعض الصحابة ورأوا أنها لا بأس أن تسمى بالعتمة ولا مانع من ذلك. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوقت، تفضل يا أبا، تفضل جاء الوقت.